فريقا الى انتاج اللغات الاسلاميه المحتمل. هذا استجل اولنا بما اشار اليه بقوله لانه يجعل القياس طريقا الى اثبات اللغات اثبات بالمحتمل وانه غير جائز. دائما الدليل اذا دخلها الاحتمال سواء فصل ضروري اي شيء تستدل به اذا جاء فيه محتمل انه دال على ذلك ومحتمل انه دال على غيره فصل. الحين انا اشتي علامة على انك فشوك تمام؟ ايه جيت بعلامة تمام؟ قلت العلامة اني رأيت كتابك هنا يعني تلمس وهذا علامة انك فشوك. قلت انا هذا ما هو دليل انت ليش؟ قلنا لأن باحتمال انه فيها نمس وجو عادي فالهجرة ما هو بطل؟ ما هو؟ دائما دائما من تلاقي شيء يدل إلا وما فيه احتمال. إذا جوز الاحتمال يبطل كل الأدلة. ما دام يدخل لها الاحتمال فهو باطل. لا يدل إلا إذا لم يكن له محتمل غير الدلالة. أبدا ولا به كلها ما به دليل يدخل. إذا دخلها بطل أول ما يدخل الدليل به الاحتمال. المشترك بيدخلها لحظة المشترك والعام هذا فرق بين التعبير وبين الاستدلال. كوني أعبر بذا الكلام وأشتي تفهم مني كذا ويحتمل لك تفهم مني شيء آخر هذا مسألة أخرى. لكن مسألة أني أستدل على وجود شيء أستدل على عدم شيء أستدل على صلاحية شيء ضروري الدليل هذا يدل على صلاحية هذا الشيء لهذا الشيء جهه ما في أي أثناء أبدا ولا جهد يبطل دليل وهذا متفق عليه بين أهل النحو بين أهل المعاني والبيان بين أهل المنطق بين أهل الفقه كلهم كما احتمل الدليل يعني كما يبطل استدلاله كما استدل بحديث قال دل هذا الحديث على كذا قال يحتمل أنه أراد بك معناه ذهن ثم هذا مجمل هذا عام هذا حلي عندك ثاني عن هذا الحين في تحقيق ذي لا ولكن والله هنا في تحقيق الاحتمال اجمال يا سيدنا ليك لهم تصدق اجمال لا دخلنا في المجملات اللي عندك الامور الحين احنا في كونه يحتمل غيره من الدلالات يبقى خلاص انت المسؤولي انت يا سيدنا احتملت احتمال جميل نفس كلمه ولي أدي جواب الأقسام حقتها وش قصدهم؟ انظار احتمالات وش قصدهم؟ قصدهم يبطلوا دلالتها على ولاية التصرف هذا القصد حقه ما جوابها لا هذا الغرض وإذا تم لهم يضبطوا إذا تم لهم يضبطوا لا أنا علي حين أدافع علي حين أدافع أبين إن به قرائن تؤكد أن لا يراد إلا هذا المعنى ما عندي أدافع عنه ما بطل شوف هذا كون به احتمال وش مالكم كوني أقول إن به احتمال دعوة أديش بالرد عليه ما وأن تمنع أن نسلم إن اللفظة من حيث هي مشتركة لكن من تمسلم ان اللفظة تيه هذه في الحديث مجملة ولا ما هي باين وجه مراجعة وهو مسلم بينك وبينه قاعدة ان المشترك يمكن بالقرائن ان يدل على احد معناه ويكون معناه بالقطع نعم اذا كانت القرينة قطعية يصير معناه في ذلك قطعي زدولها لستوا اولادكم من انفسكم لا القرينة تعين المعنى المراد قاعده دخيله احنا قال احنا بننجر من ديك الساعه دي عسلي انا كمان هذا عمود الله يبشر وخلاص ما يجي يا اخي انا عندي ما يجي لا يا اخي انا عندي ما قال كل هذه الاحلام ابدا لا يمكن الاستدلال المحتمل ابدا اذا ادله ظنيه كلها بلا لا يدل على احد معني هدف يا اخي فرق فرق ما بالله بيجو ثبوتها ثبوتها عن النبي غني تمام ولا لها معاني وذيه بقرينه والراجح لا دكتور ما عاد باحتمال الاحتمال فاقد اذا الراجح ايوه اما اذا دخل الاحتمال في الدليل بنك اذكر لان اذا يقبل في الظنيات يا زنا الترجل ولا المفروض انه ما يقبل الا القاضي اسمع لا معنى اقول الاحتمال يتبع الظهور يعني اذا كان الدليل ظاهر في شيء محتمل لها معاناه احتمال غيره ما عاد ظاهر فيه دفع ذاك الظهور وأنه غير جائز أما الأولى فلأنه يحتمل التصريح بمنعه كما يحتمل باعتباره قال وش الأولى لا جعلوا قياسا إثباتا بالمحتمل إثباتا بالمحتمل هذا الأولى ما هي الأولى وكل ثابت بالمحتمل على الثاني أيوة فهو باطل فهو غير جائز ترى يدوك في دخلوا المنطق فالاستدلال هذا الحين أما صورته ما بالشي استدلال على طول لما تنقع نغرق أو كذا هجمع واش قال هو من الشكل الأول ها اي والله حنقل احنا بننجر شهرين لا والله ما هو بك وقال انا من درجة الأفعال هو من الشكل الأول ما بلا مثل ذي يقرأ فنح ولا ما يجي يقول لك خمس ايوه كبنا دري واش أنا بنتريبه من غير النعم وزيل بنتريبه المعاني من غير النعم شو قال الله فيك رافع نحن مدري كم ديبنا لا لا خلاص يعني نحجز على ما هنيك طولنا فيها يوم سوا وإذا أمر بتفق عليه ما في خلاف ثاني ناجي الحين يقول بحام قالوا ها مع الدلالة دائم دائم دائم دائم عندما يجي يقول لك جيت انخلف وقلت انت وين ابي قالوا فلده قالوا ايش ادراك قلت انت عاد شباش به عند البحث قلت وين امه بعدك مع الشباش بغيرها اصبر وجوه جلال الثاني وش ابطلت انت الدلالة زيادة عادي جاري وش جاب لك وقل ماذا بطل بالمحتمل ما بطل ما لا احتمال فإذا دخل احتمال ما هو في ذمة عاد قال لو ما معه لا شباشب وحده ولا بيخرج بغير شباشب ما هو جهو دليل رجل من الاحتمالات كيف تبطل بعقلي أمر عقلي أمر واضح أمر واضح بالعقل بالعقل كيف ما يدور للاحتمال يا أخي ندور الاحتمال على هو صدق في الواقع محتمل خذ جو صدق نرضاك ما بالله دعوة ما هو جابر ما هو جازم ما هو قالوا إثبات بالمحتمل وأنه غير جائز الإثبات بالمحتمل يعني قاعدة مفروغة عنه وأنا غير جائز الإثبات بالمحتمل سواء أما الأولى فلأنه يحتمل التصريح بمنعه كما يحتمل باعتباره هذا الدليل على أنه إيش أنه إثبات بالمحتمل هذا الدليل على المقدمة الأولى وهي إيش أنه إثبات بالمحتمل ما دامه يحتمل أن التصريح يعني يصح أن يصرح باعتباره ويصح أن يصرح بدليل منعهم طرد الأدهم والأبلق والقارورة والأجل والأخيل وغيرها مما لا يحصى هو ما يعتبر التصريح بالمنع ويصبر يوجد الجامع عند السكوت عن الأمرين لا صرحوا بالطرد ولا صرحوا بالمنع بقي إيش يكون الاحتمال احنا في الشيء الذي ما رأيناه لا انهم ده دليل يدل على الطرد ولا به دليل يدل على المنع فهل نجعله لجانع بينهم كما مر في اول كلام هل نجعله لجانع بينهم لا شيء واحد نسمى واحد نطرد هذا الاسم في كل مكان لا وأما الثانية وهي إيش؟ وش الثانية؟ وأنه غير جائز نعم. دليل منعهم طرد الأدهم ها؟ والقارورة. القارورة كل ما يستقر في شيء ما خصصوها بالزجاج. هذا صحيح. الجميل ما سموه قارورة والمقلاع ما سموه قارورة. والخزان ما سموه قارورة. إلى آخره. لا ما بلغ الأرضية الآن. إيه؟ نعم نعم نعم. منعوا. منعوا منعوا. نعم. وأما الثانية فلأنه يلزم يسمعوا. وأما الثانية فلأنه يلزم منه الحكم بوضع اللفظ بغير قياس مع قيام الاحتمال وأنه باطل اتفاقا. الإثبات بالمحتمل. يلزم منه الحكم بوضع اللفظ مع قيام الاحتمال. واضح. إذا صبر أنه إذا وجد القياس وعاد الاحتمال يصبر ان الحين جو ما به قياس وعاد الاحتمال. الله واش ها اذا ما كان الاحتمال مانع مع وجود القياس تمام تنبغي ان لا يكون مانع ايضا مع غير وجود القياس وهو متفق على أنه مع غير وجود القياس مانع. كذلك مع القياس مانع. كم ينبغي أن يجوه مانع على طول؟ سواء ولا نقول ما هو مانع على طول ونقيس لو ما ونلحق لو ما بشيء لو ما بقي. هذا ديشتي. ما هو الحد هذا تعميم اللفظ هنا في القياس. جعل اللفظ يفترض في معاني. ما دام إذا سبر إن إحنا نتخلف القياس مع وجود الاحتمال يعني إذا ما كان الاحتمال مانع مع وجود القياس فينبغي الله يكون مانعا مع غيره ليش ما إذا ما عبه قياس قبل نجعل الاحتمال مانع لكن لما كان مانع ما بيقولون عادة محتمل مع وجود القياس إلا بيقولوا إنه ما يجوز إذا به احتمال إذا ما به قياس تمام ما بيقولوا كذا ده متفق عليه انه مع الاحتمال مع عدم القياس اذا ده احتمال انك لا تجي للفعه على هذا تلك المعاني يعني ده احتمال للقول ده هو احتمال للمن كتاب احتمال لهم يسموه ذي كتاب احتمال لم يمنعوا ما بلا ما بهجيا سمع ما بهجيا قبل ما بهجيا ما جاز هنا يا ليش يجوز ما مع القياس يا محمد يا محمد سموا الذهب عين وسموا تي عندك عين وسموا الجارية عين ولا بينهم جامع ولا ها وش ما هو يعني زبر كيف تقول ما بأحتمال؟ إيه ما بأحتمال يعني لو بح. يعني ما دام بيصبر ويقع قد الوقوع. الجواز. صار على إيش؟ الجواز. سواء. سابق. ها. سابق. لأنه. يعني أنا أنقذ يقولوا في الجامعة كده. بعد أنا واضح. ها. اسمعوا. أنا يقولوا في الجامعة كده خارج. شرط عدم المنع. هلا؟ وأنه باطل الإلحاق مع الاحتمال بغير قياس. كما بطل مع القياس. يبطل مع القياس. وقد أجيب بأنه إن أريد مجرد الاحتمال من دون رجحان فالمقدمة الأولى ممنوعة. مجرد الاحتمال. يعني ما تشتو احتمال راجع ما بلا مجرد احتمال كذية طبعا فالمقدمها الأولى وش يقولهم ايش إثباتهم بالمحتمل طبعا لحصول مرجح طبعا ما عاد إثبات بالمحتمل المستوي طبعا وما ذكر في بيانها لا يفيد وشي إثبات بالمحتمل قال بأنه إن أريد مجرد الاحتمال إذا اشتو إذا إنه قصدكم من الاحتمال وجوده مانع؟ مجرد اي احتمال من دون نظر الى وصف هذا الاحتمال بكونه راجع او غير راجع. ما هي مسلمة المقدمة الاولى انها اثبات بالمحتمل. انه قد يكون محتمل راجع الحصول مرجح لل... لل... وهو القياس قال انا مجرد على احتمال التساوي ولا والذات هذا كان شامل للمساوي والمرجوح ما يصير راجع مره لان باقي ذا الحين بعد يرجع يقول مطلق الاحتمال وش يدخل الراجع فمجرد الاحتمال يعني احتمال لا توصفه بانه راجع ولا بانه مرجوح ولا شيء اذا قبه احتمال ما هنا فيه وانتو اشتغل اثبات بالراجح فلا نسلم لكم ان ما هو جاي سواء يعني مجرد الاحتمال المجرد من الصفات ما هو فيه وصف بانه راجح ولا انه مرجوح ولا اشتغل اذا قبه احتمال مجرد ما نسلم لكم انه اثبات بالاحتمال أين ترحاشي غلط؟ وين؟ مجرد الاحتمال الشامل للمساوي المرجوح ده عندك العلم لا هي صحيح ودي بنقول بينا هذا الرأي هل أنك تتخذ يعني غير نظر إلى أول ما بالله لجل إنه ما عاده قال بالرجحة لأنه بيجي سواء ولا هو يشتي مجرد ما معه وصف هذا معناه مجرد ما معه وصف قال مجرد الاحتمال من دون رجحة مع عبد الله شامل شامل المساوي وليش والمرجح ما هو داخل وانت اشتغل ليش الاحتمال ليش راجح فإن احتمال التصريح بالمنع والاعتبار ليس على السواء إذا اشتغل المجرد من الرجحان فلا نسلم لكم قولكم إثبات بالمحتمل إثبات بمحتمل مجرد من الرجحان لا نسلم هذا سواء لأن كون احتمال المنع والاعتبار مهم على السواء أيضا وإن أريد مطلق الاحتمال قبل قول أن الأولى فلأنه يحتمل التصريح بمنعه كما يحتمل باعتباره بدليل منعهم ترجى لجهم ولا بلد والقارب إذا ما تبرد يهدي بانا يعني ما أفاد لأنه ما بمنع عن قدامه من دون نظر مع بيان ولا ما مع بيان هم جرد من الرجحة جرد من الرجحة لا غلط مجرد من الرجحان ايوه مجرد الاحتمال من دون رجحان مجرد من الرجحان ما بلا ما مساوي ولا بعض طلع نسلم لكم ها المطلق ايوه طلع وين يريد مطلق الاحتمال قالكم انه اثبات بالمحتمل فالثانية ممنوعة وهو قولها منه غير جائز لأنه ما هو مطلقة يعني ما هو ممنوع مطلقة بل ممنوع إذا هو إيش زاوي ولا مرجو ما إذا هو لجواز أن يكون احتمالا راجحا فلا يلزم منه الحكم بوضع اللفظ بمجرد الاحتمال بالاحتمال الراجع ما هو بالاحتمال المجرد الرجحة جاهز ما عاد مجلم المقدمة الأولى لأننا لا متفقين احنا وياكم من الإثبات بالمحتمل المطلقة تمام الاحتمال المرجوح ما قد يدخل في الدليل الاحتمال أنا قلتين أنا ما يعمل لا ما يعمل ما قد يمشي نسبة الدليل يعني في الاحتمال ما يعمل إذا هو ضعيف يعني إذا الاحتمال ضعيف الحين الاحتمال راجع ما نثبته في الاحتمال راجع شوف ده الحين ده احتمالات تدخل على الدليل إذا دخلت عليه الاحتمالات تزيد نزلها من اليقين أول رتبة كأن أنت بقي له رتبة ليش عبر وجهه مرجوحة ولا شاويبة جاي مشكوك وهي على حسب ما يعتبر فيه ما يقبل فيها الظني ها؟ ما يقبل فيه ضروري يجي ماذا ولا ورد بأن المراد بالاحتمال الاحتمال المجرد عن الرجحان يعني أن الاحتمال الغير الراجح سواء كان مساويا أو مرجوحا ثابت لا مطلقا بل على تقدير السلام عليكم إلا داي أوصحين ودي تمام ورد بأن المراد بالاحتمال الاحتمال المجرد عن الرجحان يعني أن الاحتمال الغير الراجح سواء كان مساويا أو مرجوحا ثابت لا مطلقا بل على تقدير سكوت الواضع عن الاعتبار وعدمه باحتمال مجرد من الرجحان لأنهم قالوا له إما أنك تدعي الاحتمال أن يكون مجرد من الرجحان ولا غيره قال أنا بدعي ذي هذه هو غيره هذه مجرد عن الرجحان شو هما مثلا مساوي ولا ايش ولا عرف ها وين عنده ظل مطلق وجعل مجرد يا أخي خيروا قالوا إما أنك تشتي كذا ولا تشتي كذا قال اشتي كذا خير الله مش مالك يعني تنسى المطلق ما عاد السابر ترجع صلى الأولين ايوه أريد المجرد ولا أريد ليش المطلق قال عرفت ذي يعني الاحتمال غير الراجح ممنوع في سيء الحال على وشنا على الواضع سكت لا رجح ذا ولا ذا لا جاب ما يكون معه الاعتبار ولا جاب ما يكون معه السكوت قبل ما مساوي ولا مرجو وحينئذ يلزم أن يكون احتمال اعتبار الواضع احتمالا مرجوحا واحتمال عدم اعتباره احتمالا راجحا من قاله قال الابتناء الأول على احتمال واحد وهو اعتبار سمع وهو اعتبار المعنى المشترك كالمخامرات المطلقة مثلا وقت التسمية بالخمر وابتناء الثاني على احتمالين أحدهما أن لا يعتبر الوضع وقت التسمية معنى أصلا لا مشتركا ولا خاصا إذ الأصل في اللغات عدم التعليل بخلاف الأحكام الشرعية فإنهم راعوا فيها المصالح وثانيهما أن يعتبر الواضع المعنى الخاص بالموضوع كالمخامرة المخصوصة بماء العنب والمبني على احتمالين راجح على المبني على واحد فيكون احتمال اعتبار الواضع مرجوحا واحتمال عدم الاعتبار يا حبيب لا لا أنت شو تبتر أبوك في البيت ولا أسمع سواء على ما تجعل محتمل وجوده في البيت وبه أول علامة وثاني علامة على عدم إيش عدم وجوده في لا لا علامة للوجود وعلامتين لعدم الوجود فدي علامتين أقوى هذا يشتي منه هذا يشتي منه في احتمالين اقلب على الوجود إذا الإشكال عدم الوجود ما هو الشيء وشي واحد ابو قلبك وما هو قلبك حبيب ما هو سابر فيه واحد هو سواء ما هو سابر اللي جوبه احتمالا أيوة جميل. معك علامة أن أبوك في المسجد وعلامتين. أهي ليش بدني إشتي حد لك مباح احتمالة؟ قال لك ليش تلزمك كذا عنه؟ إنه إشتي يقول لك مباح احتمالة هناك وهناك ما بلا احتمال واحد وما في احتمال أنا أقوى. قال لك لما احتمال من الواضح احتمال المعنى نعم. ولو سلم فقاته استواء الاحتمالان وحينئذ يعني فرض من دول الاثنين حقون انا ما جعل من الواحد حقكم جعلوا دي قاح قاح بقضاء الواقع عاشدنا انه ما بي يعني يسموه شيء لو يلاحظوا المعنى قريب يعني حقا ما بيوضعوا لاحظة المعنى انا ما بيلاحظوا المعنى عايز ما نتحلم دعوان قابل دعوان وايد انا غصبت من قبيلة لانها دعاوي لانها جيدة انها دعاوي واحد انا بيقع ما يدو معنى دلنا قاعدة فرق بين انهم يضعوا الشيء وله معنى ولا جمعة قاعدة ومنين انهم اختاروا ليش اختاروا للعلو الاسمي رغم انها ما تعلق الاكثر الكثرة يعني كون المشتقات ليش بتشتقها لانك تردها فلا معنى لكن ارجع لي للمعنى الاصلي يعني هل هو هذا المعنى اللي قبل ما يسمون هم لاحظة المعنى ولا ما يا دينا ايضا نشتينا بلان الغاء ايضا كمان يقول لهم نعم انا معاجي انت تروح ما انت انا الغد سمع بلا الغد انا عارك ما زيزي الفروض لا يا دينا كما قلت كده كما قرر بين المعنى مناسبة وبين الوقت يقولوا معاه معنى انا قل معنى كما ما قلت كده ما هم لا عندي من الفا هي ما بيش ايه ايه لا هم معنى انا نمو معنى اذا ما بيش الناس لا يقولون الفا ما تعلل مدنا لهي بالدل كلها تلقي ناس نعم بروح كم احتمال اعتبار الواضح المرجوح عن احتمال عدم الاعتبار الراجح ولو سلم فقاته استواء الاحتمالين وحينئذ يلزم ان يكون احتمال اعتبار الواضح مجردا عن الرجحان إذا استوى فعطه رجحان يا أخي جاء قال معكم احتمال واحد ومعنى اثنين جاء الجنينة يجو اشكال من واحد وإذا ما جو اشكال من نفس ما جو مثله مثله كيف راجع مثله مساوي المثل مساوي ما المثل راجع ما بش راجع معنى احتمال ومعنى احتمال عدم الاعتبار راجح ها وإذا تنازلنا لكم من ما هو راجح على الأقل ما يجي مساوي ما لكم بكتب مساوي معلوم ده المرجوح راجح مثل المساوي أيوه قال حقنا الراجح إذا سلمنا لكم من ما هو الراجح باين كلنا يجي مساوي واضح ذو الكلام لحظة وين إشكالك يا أخي أنت معك احتمال وأنا معي احتمال أخذ على المرجوح حق مكان حقي مبني على احتمال وحقك مبني على احتمال أسمع لما كمل قلت حقي أرجح لأنه مبني على احتمالين وإذا تنازلت لك كودا أنه يجي مساوي لحقك معلوم ذا الكلام ولا وين عدا الإشكال وبين على مرجوع ومساوي وراجع ينزل الراجع في المساوي ما بينزل يعني إذا بينزل الجلابة يعني على سوا بس سوا يعني حمار جنوب خليهم سوا يعني نبتدي المراجع على المزاوي ما أنا بتكبر ولا ما درينا ما يجي يلا ها لا يكون إثبات اللغة بالقياس إثباتا بالاحتمال الغير الراجح والإثبات به يستلزم الإثبات بمجرد الاحتمال من غير قياس والأحسن في الاحتجاج ما ساعد هذا ما ساعده والأحسن في الاحتجاج ما أشار إليه بعضهم من أنه وقع الاتفاق ناهي وقع الاتفاق على أن اللغات خلاص على أن اللغات ليست إلا توقيفية أو اصطلاحية ولا طريق إليهما غير النقل قطعا هذا حاصل هذا دار كلها الموضوع دول يهدي قالوا ما ساعد هذا الجواب كان يجاوب شيء عيب يجاوب شيء كله يضربه لا لا توقيف ولا لا ايه لأنه قال ما سفر ذا ذا يهشك الراهي كم كله يبرع في هذا هذي ذا ما يجوكي فيها ولا فيها يعني بنرجع صلاه ديها متفق عليه انا كنت يبطل حقكم نجح يا سيدي انا يا سيدي